أنا أديني بوضح كل شيء بيدور في ذهني بحيث أن الواحد يعني ما يكونش غامض أو ما يكونش والله يعني مدريان. لا الواحد دريان ولكن بيعطي الشيء الذي يستطيعه والذي لا يستطيعه. فإذا أردت أن تطاع فأمر بما هو مستطاع. الواحد يعني لكل إنسان له طبيعة مختلفة عن الآخر. هناك اللي عنده الصبر والجلد واعتاد على ذلك أو مشي بهذا المسار وفيش حد والله يعني غير له تفكيره من خلال يفرض عليه شيء معين أي شكل من الأشكال أو والله كما ذكرنا سابقا بيكون في نوع من أنواع الجهل. وهناك أوامر بتعطى فبيكون نوع من أنواع بردك الأخطاء الجسيمة مش الأشياء البسيطة أوامر. وقد يكون يتبعها حتى تنفيذ يعني سواء الجهات فرض يعني يفرض شيء على إنسان آخر ولا يستطيع أو لا يدركه أو لا يعي أو لا يعلمه وإنما قد ينجرف بشكل أعمى ويظن أن ده شيء كويس أو مش كويس يظن أن ده شيء يعني صالح أو غير صالح. وقد يكون فيه نوع من أنواع الخير ولكنه لا ليس بالصورة يعني التي تلائم حتى هذا الإنسان أو هذا الشخص الذي يتأثر بما يحدث من قرارات تتخذ. الواحد من خلال تجربته من خلال يعني حياته في هذه الأمور وجد أشياء كثيرة جدا تعلمها إن الإنسان يعني يتعرف على الشيء الذي لديه ويعرف الله طبيعته الحقيقية وإيه زي من الممكن أن يستفيد منه يعني حتى الأكل والشرب واللبس له مواصفات قد ينخدع فيها الإنسان كده من خلال يعني مشاهدته لها. ولكن لا يعني حتى الواحد لما يجي بيشتري شيء بشيء دوت بيصنف انت شايف زي ما هو ده تفاح ده برتقال ده مش عارف موز ده كذا ده كذا ولكن ازاي بيتم تصنيفه ده درجة اولى وده درجة تانية وده درجة تالتة ده فاخر وده رديء ده يعني ممتاز وده سيء وده جيد وده متوسط. الفروقات دي لا يتعرف عليها إلا الإنسان ذو تجربة وخبرة. ونجد والله يعني أصحاب الخبرة بيطلع من خلال النظرة الأولى على الشيء وبيعرف والله الشيء دوت كويس ولا وحش بينما الآخرين مش مدركين إن ده شيء كويس ولا وحش نظرا لأنه يعني هو شايفينه عادي. هي المشكلة التفاح تفاح ولا البرتقال برتقال ولا القماش قماش ولكن بتبدأ تبان الآثار بعد كده والعيوب حين يقتني وحين يستعمله ويدرك والله لن يدرك أيضا قد لا يدرك أيضا الفرق إلا حين يجد الأفضل إذا كان عنده الأفضل أو الأسوأ إذا لم يكن إذا كان حصل على الأسوأ على الأفضل